الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرف. وبعد إخوة الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، جزاكم الله عن خير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله جل في علاه قد اتخذني خليلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبيائهم مساجد. فما العلاقة بينهما؟ كان سؤالا مطروحا على الإخوة. ما العلاقة بينه؟ قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله قد اتخذني خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. في أربعة إيه؟ أربع علاقات. تفضل. شوف، أول علاقة قالها الأخ كان موجود وهي الغلو. هذا الأصل. الغلو هو أصل المسألة، هي الغلو. والمعنى بذلك أنه لا غلو لا في النبي ولا في غير النبي، مفهوم. وأنه يقول أنه لو كان الغلو هنا أفضل هذه الأمة بعد نبيها ومن؟ أبو بكر. نعم. كيف؟ هنا اتخذاني خليلا، هذه تستلزم أن يقول الغلاة بأن المكان أرقى من أي مكانة أخرى، فيعتقدون فيه ما لا يعتقد إلا في الله. وهذا الذي كان لازمهم أن يتخذون القبر، وإذا اتخذوا القبر وبنوا عليه وعظموه، إذا اعتقادهم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم تجرهم إلى عبادته من دون الله جل في علاه، مفهوم. فإذا هو كأنه يقول: وإن كنت هكذا عند ربي وقد اتخذني خليلا، فلا تغلو في كما غلا هؤلاء في الأنبياء فبنوا على قبري. يعني يقول: وإن كنت لي المنزلة الراقية السامية عند ربي بأنه اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فلا تفعلوا ما فعلت النصارى لما علموا مكانة عيسى عليه السلام، لأن الله قال: وروح منه، وأن عيسى من أولي العزم من الرسل، فلا يكون الغلو فيك كالغلو فيه، فتتخذون على قبري المساجد وتبنوا عليها السرج. فيكون هذا أيضا من العلاقة بين هذا وذاك. لا لو في ثاني تفضل، لكن هذه هي أهم العلاقات التي يقال في هذا الباب. الاثنين هذا يعني هذا ملمح بعيد. نعم. ولكن له حظ من النظر أنه يقول بأن من تمام التوحيد، لأن هو الحق أننا نقول لابد أن نفهم أن الجرم هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون جرما وفي حق غيره لا يكون جرما. المعنى أن السلام لو اتخذ خليلا من البشر قد يكون مخالفة. لما؟ لأنه نبي مصطفى وقلبه يمتلئ بحب الله فقط، لا أحد ينازع. لكن ليس كذلك الصحابة، لذلك فإنه بإجماع الأمة أنه يجوز اتخاذ الأخلاء من الصحابة، أن يتخذ أبا بكر خليلا، أن يتخذ عمر خليلا، له ذلك. أما المسلم فلا. عمتنا هذه أهم العلاقات التي بين شطر الحديث الأول وشطر الحديث الثاني. هنا يقول المسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وهذه فيها دلالة على أن هذه تكون مخالفة ويعاتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو قلنا بالحق أنت لابد أن ترى الذي اتخذه قبله خليلا هو من؟ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام عاش أمدا ودهرا بعيدا يتمنى الولد، فدعا ربه جل في علاه حتى استجاب الله لإبراهيم فرزقه بإسماعيل. فلما جاء الولد كأنه أخذ حظا من قلبه ومال له، فاختبره الله على اختبارين عظيمين ليختبر إسلامه، بل استسلامه لربه جل في علاه، وهذا ركن العبودية الأعظم. فأول الاختبارات أن النبي أن الله جل في علاه قد أمر إبراهيم بالهجرة، بأنه يأخذ هاجر ويضعها في مكان في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فسمع وأطاع وأخذ هاجر وهاجر بها، ثم وضعها في نفس الصحراء ولم يستدر وذهب، لم يستدر حتى لا يرق قلبه وينظر إلى ابنه الرضيع الذي عاش أمدا يدعو به ورزقه الله إياه، وهو مأمور شرعا أن يتركه ويتركها في محلة هي محلة هي مظنة المهالك، أن يتركها في محلة هي مظنة المهالك. وما ذاك إلا اختبارا لقلبي، وحتى يصفو القلب ولا يشوش بشيء. فلم يستدر، فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ لم يستدر يا إبراهيم الله. قالت يا إبراهيم كيف تتركنا؟ أولا قالت له كيف تتركنا في أرض لا زرع فيها ولا ماء، جرداء صحراء جرداء ولا يرد عليها، ثم تقول تتركنا هكذا بغير طعام ولا شراب ولا أنيس وأستوحش. وكانت هاجر تحب الأنس، تستأنس بيش تستأنس بأهل الخير. هكذا الإنسان يألف يكون مألوفا، والسلام بيّن أن أفضل الناس هو الذي يكون مألوفا بين الناس. فقالت أتتركنا في هذا المكان الموحش ولا يرد عليها، ثم صرخت صرخة عظيمة قالت يا إبراهيم الله أمرك. انظر هنا محل العبادة يأتي. فلم يستدر وقال اللهم نعم. فقالت إذن لن يضيع، أحسن ظن بربها. فجاء جبريل في التو واللحظة قال أعلمي أن الله لا يضيع أولياءه، أعلمي أن الله لا يضيع. فكانت ماء زمزم، لكن إبراهيم عليه السلام اختبر الله قلبه ليصفيه من أي شوائب بهذا، تركهم ورحل. ثم بعد ذلك لما بلغ معه السعي وفرح به ولما نظر إليه قال جاء الاختبار الأصعب والأشق، لأنه حقا ما زال يعني بعد الأولى ما زال حظ الولد في القلب موجود، ما زال حظ الولد في قلب إبراهيم موجودا. فأوحى الله إليه أن يذبح ولدك، ورؤيا الأنبياء وحي، والدليل لا حول ولا لا لا. الحديث صريح، قالوا صبري عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، كان يراها فتكون مثل فلق الصبح، فذهب إليه وهو مأمور قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شوف انظر إلى فقه إسماعيل، هو نبي رسول، فقه إسماعيل علم أن هذا وحي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. شوفوا ما قال افعل ما رأيت، لترى كيف فقه وفطنة الصغير. قال يا أبت افعل ما تؤمر، فجعلها أمرا من الله جل في علاه وحي. فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما هذا؟ كيف هذا التسليم المحض بين من الأب ومن الابن؟ والله هذه ركن العبودية الأعظم، محض التسليم لله جل في علاه، لا اعتراض بحال من الأحوال، بل سلم تسليما تاما إبراهيم، وهذا لذلك حظي بالخلة. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، والقراءة التفسيرية تقول استسلمت استسلاما تاما، ولسان حاله يثبت ذلك، الواقع ولسان حاله يثبت ذلك، أثبت ذلك عندما أمر بأن يهجر بلده ويكون وحده الذي دعا للتوحيد، ما يأتي إلى مصر ومعه امرأته، ويأتي النمرود ويراوده عن امرأته، وعداك ينقذ الله جل في علاه، ثم يأمر الله بعدما كوفئ هو وسارة كوفئ بهاجر ثم حملت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ طفلها الرضيع وتذهب إلى الأرض الصحراء الجرداء، ثم بعد ذلك يأمر بذبح ابنه. فاختبارات متوالية، وفي كل تستحضر قول الله جل في علاه: إذ قال له رب أسلم، قال أسلمت استسلاما تاما. قال الله تعالى: فلما أسلم، شوف أسلم، وهذا الوصف البديع في إبراهيم عليه السلام. لذلك هذه الأمة الأفاضل فيها والأمارد هم الذين يحققون هذه الصفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تحقيقا لها، يسلم الرب تسليما تاما. وأروع الأمثلة التي تضرب في ذلك مصير، قلت انت عايز نموت اسكت، قلت اروع، في اروع عندك كتير كتير، هات الاروع، اروع كتير، اتفضل مصير. ليه مش مركز يا مصير؟ انا جاي من سفر تعبان جدا عشان، وليش مركز بقى انت؟ تزوجت؟ الحمد لله. لا تزوجت الثانية؟ والله إن شاء الله قريبا نادي ما تخرجش. أنا أكتب شيخ اجعلها نصير، ها هو هذا، وهم سيسمعون هذا لأنهم بيقطعونه مع الدرس، وبعدين لما يجي في المسجد لا تعطيه شيئا. قل تفضل. كتير كتير هذا الصحابة، تكلم عن النبي، هذا الصحابة. والله سأموت والله، هذا صراحة يزعجني جدا، والأمر أسهل وأيسر مما يتصور العبد. صلح الحديبية، صلح الحديبية أمر لا يطيقه أحد، لسان الحال الصحابة جميعا خلى أبو بكر، دعك من أبي بكر الآن، الصحابة جميعا لم يستطيعوا الصبر على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بقلب راسخ يقول: أنا رسول الله ولن يخذلني الله. هو ما يعرف ماذا سيحدث، لكن يقول أنا رسول، أو يقول أنا رسول الله ولن يخذلني الله، تمام التسليم، محض التسليم التام. ولذلك قاربه أبو بكر فقط، عمر الملهم لم يصبر، قال: أسمع الحق على أسمع الباطل. الشروط مجحفة جدا، يقول: من جاء منكم لا يرد، ومن جاء منا يجب عليك أن ترده. ويجي أبو جندل يأتي مسلسل يقول: أنقذوني، إن القوم سيفتنون عن ديني، يعني سيرتد. شوف جر عمر، هذا القول الشديد جر عمر أن يمشي بجانبي ويأخذ السيف ويقربه منه، يقول: اسحب السيف واقتله إنه كلب. استغفر، الحمد لله أنه لم يسمع له، الحمد لله أنه لم يسمع له. كان أبوه من هو؟ سهيل بن عمرو، وقف موقف أبي بكر يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحد من الصحابة استطاع الصبر على ذلك، لكن التسليم التام بقلب الراسخ من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا رسول الله ولن يخذلني الله. ثم يأتي من؟ أبو بكر بنفس النص، قال: إلزم غرزة، وإلزم غرزة هذا تدلك على مسألة الإيش؟ تمام التسليم، تمام التسليم، إلزم غرزة، سلم، إلزم غرزة، فإنه رسول الله ولن يخذله الله، فإنه رسول الله ولن يخذله الله. فتمام التسليم لله جل في علاه، هذا ركن العبودية الأعظم، هذا ركن. ولذلك يقول هنا إبراهيم عليه السلام: اتخذه الله خليلا لتمام التسليم لله جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتخذه الله خليلا لتمام التسليم لله جل في علاه. والخلة كما قلنا هي أعظم مراتب المحبة، ومعناها تخللت المحبة مسالك الروح، تخللت المحبة مسالك الروح، لا مكان لها لأحد، لكن الحب الجبلي موجود. لذلك أحب الناس جبليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال له عبد الله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، صدر الباب. ده اسمه الحب الجبلي للبشر، من حب العبادة يملأ القلب ليس إلا لله. وهنا معنى أن أقول حب الولد يدخل يكون حظا في القلب للأب كيف؟ مع أنه جبريل هو الآن لكن يأخذ حظا من القلب كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ أيوة أقول بقى يا أستاذ سعيد لأنه نسير ابتدأها بس هو مش عارف حاجة هو شغال مع نفسه وسير. هو هذا حظ القلب أنه أصلا يجعله هو كما قلت أنا أعرف أنا قلت الإجابة الصحيحة أنا بخستك حقك مش قلت بس أنا عارف مش عارف حاجة فقلت له أنت ابتدأت الإجابة الصحيحة وده صح فهو حقا المبخلة والمجبنة بهذا نعم أعرف فهو هذا يأخذ حظ الناس يشوشه يعني عند المنازعة يقدمه على عبادة يجعله يتأخر عن عبادة أو لا هذا غير موجود لكن جبريل موجود لذلك قال من أحب الناس إليك قال عائشة قال لا لست عن نساء أسأل لسه مطمئن القلب يحسب أنه أول الناس عند الناس ثلاث أشهر بعد الإسلام ويبعث إليه بخيار الصحابة تحت إمرته قال الرجال قال أبو بكر قال ماشي تمر أبو بكر أبو بكر قال ثم قال عمر قال ثم قال انتهى عثمان فقال لا أسكت هنا الأفضل أنا أسكت لكن هنا قال أبو بكر فالحب الجبلي موجود لكن حب العبادة يمتلئ القلب ليس إلا لله إلا في علاه ولا شيء يعطل عن العبادة انظر هذا في كلام عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة إيش أهله يخصف نعله يفلي ثوبه صحيح يساعد الأهل وكان من أعظم الناس توددا وأنسا مع زوجه لكنها ماذا قالت قالت فإذا جاءت الصلاة لا يعرف أحد لا يعرف أحد جاءت العبادة لا يعرف أحد انتهى لا يعرف أحد ذاك الحديث وإن كان فيه ضعف وحسن وأنا أميل لتحسينه وصراحة أميل التحسين ليس للبحث السندي أميل التحسين قال حب بلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ما في لا تشويش عن العبادة لا تمنعه بحال من الأحوال عن العبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بمحبة الله جل في علاه وهذه الخلة هذه هي أعظم مراتب المحبة لذلك قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أولا تقديم إبراهيم على جميع الرسل على جميع الرسل وهنا ساواه ابنه محمد صلى الله عليه وسلم في الخلة لكنه ارتقى منزلة فوق هذه المنزلة في إيش بختم الرسالة بختم الرسالة ولأنه أكثر الناس تبعا ولذلك ابن عباس قال والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا قال ولو كنت متخذا من البشر أحدا اتخذه أبا بكر خليلا وهذه فيها من أعظم هذه من أعظم الأثار على فضل أبي بكر هذه من أعظم الأثار على فضل أبي بكر رضي الله عنه يقول لو كنت متخذا من البشر خليلا يمتع قلبي ويكون فيه محبة القلب لاتخذت أبا بكر خليلا لكنها أخوة الإسلام لكنها وهذه دلالة واضحة جدا على فضل أبي بكر طبعا فضل أبو بكر وسلم لما اشتد الأمر بينه وبين أبي بكر وعمر ولما جاء أبو بكر اشتكى وجاء عمر بعده نظر إليه النبي وسلم مغضبا وقال هل تركتم لي صاحبي قلتم كذبت وقال صدقت صد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر ما من أحد منكم له يد علينا إلا كفأنا بها إلا أبا بكر إلا الصديق ثم قال وواساني بأهله وماله وقال في رواية قال والله يكافئ بذلك نعم قد كفأه الله بقوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى ومن أحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى فقال قال ولو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد لما يقول ألا وإن من كان قبلكم ماذا يستفيد المرء منها صاحب هذه الأمة الإسلامية سنة الكونية ولما قال ألا وإن من كان قبلكم كلامكم صحيح فيها صحة لكن أنا أريد فوق ذلك لأنه نريد التفسير بعدها يعني إيش ممتاز ولما يقول ألا وإن من كان قبلكم لأنه قبل ذلك بيّن الله تعالى بيّن أن من كان قبلكم قد عاش في الأرض فسادا فيبقى المسألة مسألة بعد بيان السنة الكونية مسألة أن هذا من باب أسلوب التنفير وإيش والتحذير، من باب أسلوب التنفير والتحذير، لا سيما أنه قد قال لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا اليهود نصارى، قال فمن غير هؤلاء. فلذلك أراد أن يحذر، يقول انتبهوا قد بينت لكم أن الأمم قبلكم قد هلكت وسبب الإهلاك هو هذا، ألا أن من كان قبلكم، هذا تنفير وتحذير ليبين لهم بأن الأمم التي هلكت هلكت والسبب في ذلك هو مسألة الغلو. قال ألا وأن من كان قبلكم قد كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. قلت هذه على تفسيرين، ما التفسيران يا أستاذ اللغة العربية؟ ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد على صورتين، تفسير التفسير في ذلك تفسيران، يتخذون الموضع مصلى يسجدون، نعم أو إيش؟ أو يبنون على القبور مساجد، ممتاز. فقال فإن الاتخاذ إما الصلاة إليها أو السجود عليها، وهذا الذي جاء فيه النهي صريحا، وإما بناء المسجد عليه. وقلنا أن بناء المسجد عليه جرم أيما جرم، وشوف المسجد وإن كان وقفا وإن كان دار عبادة يهدم بذلك، لكن من يهدمه؟ ولي الأمر، ولا يرجع لأحد غير ولي الأمر في هذا الباب. يعني يقال له، إن لم يعلم يقال له بأن هذا هو ده الأصل، ديننا هكذا. وبينا أمس في هذا الدرس الطويل في هذا الباب أن المسألة مسألة بضوابط شرعية، ليست بهوى ولا بعواطف. فهنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا إني أنا، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون القبور مساجد وسكت لعلمنا الحرمة بذلك، صحيح ولا لا؟ لما؟ لأنه جاء السياق الإنكار، هو أولا السياق فيه إنكار، وجاءت الأدلة المستقلة المفصلة بالإنكار، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى نارهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود النصارى واسبغوا فإنهم لا يسبغون، قال صلوا فينا عليكم فإنهم لا يصلون فينا عليهم، كل ذلك بيان على سياق الإنكار عليهم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك في رواية، وهنا في صحيح مسلم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذا نهي وأصل نهي التحريم. قال إني أنهاكم عن هذا تأكيدا، لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنا، وهذه دلالة على التغليظ ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم خطر هذا الأمر. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. الحمد لله قالوا لي ذلك، رب أدخل الله عليك السرور. قال ألا إني أنهاكم عن ذلك، عن اتخاذ القبور مساجد. وشيخ الإسلام تيمية يقول القبر في المسجد له أحوال ثلاثة، أو له حالين أصلين، له أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يكون القبر سبق المسجد فابتنوا المسجد عليه، هذا ينزل تحت المحل، تنزل تحت الحديث صريحا فلا تتخذوا القبور مساجد. قال إذن يهدم المسجد ويبقى القبر، وهذا كله لمن؟ لولي الأمر، لابد أن نعلم ذلك. المسجد بني ثم أدخلوا فيه القبر، ينبشوا ويذهب إلى المقابر، هذا أيضا من فعل من؟ من فعل ولي الأمر. طيب هنا قبر، لا قبر ولكن يعظم الناس، ليس فيه مسجد ولا هو مسجد، ولكن يعظم الناس يذهبون إليه، إما أن يصلون، إما أن يصلوا الصلاة المعهودة عنده، وإما أن يدعون، أن يدعو عنده المرء يحسب أن دعوة بركة الدعاء عنده، أو أنهم يصلي إليه، يسجد عليه أو يصلي إليه. فهذا أمر من أمرين لولي الأمر، إما أن ينهى الناس عن ذلك، وإما إن كان قبر لرجل معظم كنبي ورسول فلابد أن يعمي به، كما فعل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لابد. من وين؟ من وين يعني؟ من المسجد؟ إذا علم أن هذا لا يفسد ولا يحدث إفسادا فلهم ذلك، طالما أهله يعلمون أنه لو فعل ذلك لا إفساد ولا فساد ولا انتشار فساد الأمر يمر. ما يبقى التعظيم كله، إذا زال يا ابن حبيبي عندنا في مصر مثل عجيب وهو محقق البعيد عن العين. شوف شوف شوف الصعيد، الصعيدي فاهم اهو. الان البعيد عن العين بعيد عن القلب، بعيد عن القلب، يعني هو اصلا كل ما راه يتذكرون. ولذلك هم لما قال صوروا الصور، وهذه التصوير ولا، وعندما مروا عليها يقول يقولون نتذكر عبادتهم في فيأتسون به. ثم قال وقوله في كل موضع، يختم الجزئيه. ثم قال ايوه هو تكلم بعد الحديث. وكل موضع قصدت فيه الصلاة صحيح؟ قال رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإلا بيبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني هو يخشى أن يتخذ. وهذا سيأتي إن شاء الله في قوله لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري عيدا. وذلك ابن القيم قال وقد استجاب الله دعاءه بذلك، بإيش؟ في النونية. قال حماه بثلاثة جدران، حماه بثلاثة جدران. لكن الحق أن نقول هل هل هل هو عبد من دون الله؟ الحق أن المسلم يعبد من دون الله رفع عليه. لكن عند القبر لا، عند القبر لا، لا ترد أحدا يتمسح بالحجر، لا ترد أحدا يتبرك، لا ترد أحد يدعو، لا لما لا لا لما أنا هناك وأرى إذا استقبل القبلة. أنا كنت أنكر على ذلك، وأجد الإخوة حفظهم الله في المدينة الأمر عوف النهى المنكر يأتي يقول له هذا ليس محل دعاء، إن أردت الدعاء فاستدر، استقبل القبلة لا تستقبل القبر، وينهون عن ذلك ما في. لكن هناك بقى هناك من في الهند ولا في السند بيدعون النبي صلى الله عليه وسلم دون الله ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما رأيت شوف الليل نهار، يعني رجل دكتور كان متكلم بهذا، أنا بين له ما يقال، يقول لك الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم هذه صلاة الخاتم هذا ولا صلاة اللي بيسمى ها ايه الايه صلاة الفاتح. ايوه صلاة الفاتح اللي هي اشهر من نار العالم عندهم، صلاة الفاتح. طيب شوف مين يقول لك انتم لا تفهمونها على ايش؟ على وجهها. فهي هناك من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم دون الله، هناك من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم دون الله رفع علاه. الكلام صريح، ما لي سواك ما ألوذ به عند نزول الحادث العمم، يعني إذا تعم الحادث وادلهم الخض واشتد الكرب من الذي ينقذه؟ ها ما لي سواك من؟ والرسول يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لكن الحق بأنه عندما وضعت الجدران لم يتخذ المسجد، لم يتخذ القبر مسجدا. وانا اقول ايضا ادخال المسجد في عصر عبد الملك بن مروان او في عصر غيره، لما ادخلوه ما ادخلوا القبر، ما ادخلوا القبر وما قصدوا ادخال القبر، ادخلوا ايش؟ الغرف، ادخلوا الغرف، يعني يقال ادخلوا غرفه عائشه، ما يقال ادخلوا القبر وما قصدوا القبر. فدخوله كان تبعا ما كان اصاله، ومع ذلك هم أحاطوا الغرف جميعا بإيش؟ بجدران، ليست موضعا ولا محلا ولا أحد يستطيع أن يدخل يصلي حتى في غرفة من الغرف، فأحاطوها. لذلك سيأتي في شرح الحديث القادم ومسألة الأمام تجعل القبر وثنا يعبد. ثم قال وكل موضع قصدت فيه الصلاة فهو مسجد، الموضع قصدت فيه الصلاة فهو مسجد، يعني وهذا فيه الدلالة على التحريم أن يتخذ القبر قبلة، أن يجعل القبر بينه وبين القبلة، إما أن يصلي عليه أو يصلي إليه. يصلي عليه وهذه المصيبة الكبرى، وهذا النهي فيه والجمع فيه أعظم. وأن يصلي إليه يعني يجعله بينه وبين القبلة، فلا بد أن نقول أن هذا من الحرمة بمكان، وإن كان يجهل لابد أن يعلم، وإن كان يعلم ويفعل ذلك لله في أذى فهو مبتدع ضال. أرأيت أن مسلم عمر الخطاب عندما مر على أنس وكان سجوده قريب من القبر ماذا كان يقول؟ القبر احذر القبر احذر القبر. لكن نهى أن تصلي إلى القبر. نعم حديث الذي بعده. قال ولي أحمد بالسلام قال وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعل فيها الأرض. ماشي فضل ما أنا خلصناها فضل، مش حاجة بعدها المسائل. طيب اتفضل. ما هو حديث جعلت لي الارض مسجدا وهو طهورا، خلاص ما هو يبقى يعني يبين ان كل موضع إن سجدت فيه فهو مسجد يسمى مسجد. قال وليحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ان من شرار الناس من تدركه الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد. قال رواه ابو حاتم في صحيحه. ان من شرار ان من شرار الناس عند الله جل في علاه الذين تدركهم الساعه وهم احياء، لان السلام قال لا تقوم الساعه وفي الارض احد يقول الله الله تاتي الريح فتقبض كل روح مؤمن ويبقى شرار الخلق. هذه فيها دلاله واضحه جدا ان الله جل وعلا لا يبقي في الارض الا اسوا الخلق والا افجر الخلق والا اسوا الخلق. اللهم اقبضنا اليك غير مفتونين يا رب العالمين. وحتى في اخر زمان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يبقى فيها الا رجل الذي يقول ادركت على ابائي على هذه الكلمه لا اله الا الله. فقال زفر بن صلة أو صلة فقال لحذيفة قال تنجيهم لا إله إلا الله بلا صلاة ولا صيام ولا حج. قال تنجيهم يا صلة ثم يقبضهم الله جل في علاه. يعني يبقى يتناقص الخير إلى أن أحد يتلفظ بلا إله إلا الله، وهذا معناها بغياب الشرائع عنده لا إله إلا الله هي المنقضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة لعمي قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله، ثم تقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق تقوم عليهم الساعة بعدما يسري الكتاب من الصدور إلى الله جل في علاه. بعدما يقبض الله أرواح المؤمنين يبقى شرار الخلق. شوف هنا الاقتران في ذلك، قال الله تعالى أولئك شرار الخلق عند الله والذين اتخذوا المساجد على القبور وبنوا عليها، أو قال اتخذوها السرج لأن تأخذ قبور المساجد وبنوا عليها بس فقط ولا ما قال عن السرج. طيب الذين يتخذون القبور مساجد فهؤلاء هم شرار الخلق عند الله جل في علاه. فالله بيّن أن شرار الخلق وأفجر الخلق وأكفر الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، ومثلهم الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة اليهود والنصارى، قال أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم العبد الصالح، حتى يجمع الجميع، إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير ثم بنوا على قبره. وهذا فيها دلالة واضحة جدا، كل هذه الحديثة جاءت على التحذير التام غير منقوص، على التحذير الأكيد والوعيد الشديد على مسألة حرمة بناء المساجد على القبور. والواقع لا يقلب الحرام حلالا، والواقع لا يقلب الشرك توحيدا. لا يقال الحسين أبو العباس أبو حصيرة أبو مش عارف سليفة، هذا الواقع لا يقلب الحرام حلالا ولا الشرك توحيدا بحال من الأحوال. والذين يتخذون بعض الأحاديث والأثار يتمسكون بها ويقولون بأن من السنة بناء القبور على المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا التوحيد وأن نموت عليه. والحق بأن مسألة اتخاذ القبور مساجد هي من أخطر وأعظم المسائل، لأن فيها التلبيس العظيم على الناس. منها إما التلبيس الأول أنه يقول هذا ولي من أولياء الله الصالحين، ما دعونا الله عنده، ما يقول ما دعونا الله عنده إلا استجاب الله لنا، وهذا أول مدخل يتخذونه شفعاء عند الله جل وعلا. يقول أنا لما دعوت الله عنده استجاب الله دعائي، فهي ببركة وجود هذا الولي. حتى بعد ذلك والشيطان فقيه في الشر يستدرجه حتى يعتقد فيه، وبعد ما يعتقد فيه يصرف العبادة له من دون الله إلا الله. فهي من أخطر ما تكون، فهي أخطر من أخطر المسائل الشركية مسألة بناء القبور بناء المساجد على القبور. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. يعني هنا ويقول يعني هذا تقعيد القاعدة المهمة جدا، النية الصالحة لا تصح العمل الفاسد بحال من الأحوال، وإن كان يريد العبادة لله جل في علاه. لذلك أنت تقول من ذهب وطاف بالبيت، وإذا سألت يقول لك أنا أطوف لله جل في علاه، هذا مبتدع ضال، بل هو قد أشرك بالله. كيف أشرك بالله؟ هو يقول أنا ما أطوف إلا لله جل في علاه، كيف أشرك بالله؟ طاف بقبر، ممكن أكون وهمت أنا، طاف بقبر وقلنا له ماذا تفعل؟ قال أنا أطوف لله جل في علاه. هو قال أن أتقرب إلى الله بذلك، شرع لنفسه. طيب ايش فيه؟ ده صحيح، يعني جابة مركبة مما قلته. أشرك ولا ما أشرك؟ أشرك، ممتاز. كيف أشرك؟ كيف ذا؟ قال أنا ما أطوف إلا لله جل في علاه. قال أنا أطوف لله جل في علاه. كيف أشرك؟ وافق أنه أشرك. سؤالي كيف أشرك؟ لا لا لا، ماشي عمر. أشرك، كيف أشرك؟ يعني هو الآن تشريع شرع على نفسي طوافا في مكان محل لم يشرعه الله تعالى، فينزل تحت عموم قول الله جل في علاه أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن لهم. هذا وجه صحيح. صبري، خلاص. شبه، تشبه، ما هو أنا على نفس تشبه. لا ما يدلش، مش احنا في الدليل. طيب هو يا جماعه اشرك من الناحيتين، الناحيه الاولى مساله التشريع، التشريع عملهم شرع لهم من الدين. المساله الثانيه انه وسيله لان يعتقد فيه، وسيله للشرك. واذا انتم تحتاجون لاحد يبين لكم هذه المساله، اذا استدام الطواف على القبر فهو وسيله للاعتقاد في المقبور، فاذا اعتقد فيه اشرك بالله. يعني دي صعبه على حد، ولا انت لسه جاي من السفر؟ كلهم عارفينها. طب انا ابوس ابوس ايش الارجل؟ ليه الكل عارفها؟ ليش ما اتى بها حجر؟ عارفها ليش ما تكلمت بها؟ في قاعده عند العرب تقول من فتنه الرجل اذا سئل السؤال اليسير اجاب باجابه يسيره. اللي بيتعمق متنطع، وهلك المتنطعون. مش فاسلت يعني. طيب جيد، الغرض المقصود بانه اذا قلنا بهذا وانا يطوف القبر، هذا بناء القوى المسائل يقول بتسهل هذه المسائل، ويطوف ويشرك بالله جل في علاه. فالنية الصالحة وان كان انت صالحا وانه يقول انا اعبد الله جل في علاه عند القبر، هذه النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، لان عبادة الله عند القبر، لان عبادة الله عند القبر الشيطان يأتي إلى الرجل يشعره بارتياح وبأنس، بل خذ أعظم من ذلك، وهو عند القبر يقرأ الفاتحة يبكي، يقول أنا عمري في حياتي ما بكيت ولا بقرأ الفاتحة. هذا رجل بركة بركة، ده أنا ببكي وأنا من يوم أن قلت الحمد لله رب العالمين لم تتوقف إيش الدموع من عيني. وهذا يفعل به الشيطان هكذا، فقيه في الشر، فيعظم في قلبه العبادة عند هذا المقبول، وبعدها تنصرف المساء يقول شوف هذه بركته، تعلم. ولما يذهب إلى بيتي يصلي قيام الليل ولا كأنه بيقرأ شيء، والشيطان يأتي يقول له أين الشيك الفلاني والمال الفلاني وبنتك وابنك وزوجتك، يشغله بكل أمور الدنيا، فلا يستشعر شأنه ويقرأ، لأنه فقيه في الشر يسحبه، فصار وسيلة إلى الشرك. لذلك قال وإن عبده، وإن صحت النية أنها عبادة لله في علاه، لكن صورة العمل صورة تصل بالإنسان إلى الشرك. يبقى المسألة ليست دائرة عليه، على النية. وأجل ما يستدل له بذلك ذات أنواط، ذات خطأ، ممتاز. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن لا، ما أردنا إلا الخير. قال وكم هو؟ لم ينكر، ده إقرار منه، أقر أنهم أرادوا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. هذه الأولى. نعم. قال الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. النهي عن التماثيل لأمرين، فيها شرك الربوبية، فيها شرك الإلهية، فيها منع الملائكة. الغلظ أو التغليظ في مسألة التماثيل لأنها مضاهاة لخلق الله، وهذه مضاهاة للربوبية، هي مضاهاة لخلق الله جل في علاه. لذلك اولا التماثيل فيها مضاهاة خلق الله جل في علاه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، هم اشد الناس عذابا يوم القيامه، ومن شده عذابهم ان الله جل في علاه يجعلهم ياتون بالصنم فيقول احيوا ما خلقتم، انفخوا فيه الروح وليس بنافخ، فهي فيها دلالة أنه يضاهي خلق الله جل في علاه. قال أحيوا ما خلقته، ففيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه. والأمر الثاني وسيلة إلى أن يعبد من دون الله جل في علاه، وسيلة إلى أن يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله. الأمر الثالث في ذلك يمنع وجود الملائكة، يمنع وجود الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. جبريل لما امتنع الدخول مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك، قال في البيت تمثال اكسره فاجعله كالشجرة. قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. لابد أن تعلم أن مبالغة المسلم في ذلك دلالة على عدم الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا تعظيما لهذا الأمر، والمبالغة تدل على عظم شأن هذا الأمر في السوء، لأنه وسيلة إلى الشرك ويصل به الإنسان إلى الشرك، وهو أول شرك كان في الأمم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنه جدا، حتى أنه على فراش الموت قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، بالنسبة للأصنام فقط، لأن هذه التصوير الفوتوغرافي هذا رمز من الرموز، يلحق به أو لا يلحق في النهي، هذا الخلاف الفقهي بين العلماء. نعم، رسم القلم يدخل في النحت، هو الذي يقال له لو رسم بالقلم يقال له أحي ما خلقت. رسم القلم يمنع الملائكة تمثال، يمنع دخول الملائكة. أما التصوير الفوتوغرافي الخلاف فيه، والتصوير الفوتوغرافي لا يجوز تعليقه أيضا، لأن التعليق فيه علتان، العلة الأولى عدم دخول الملائكة، العلة الثانية وسيلة لتعظيمه. ما دام الرأي يعلم أن هذه ما فيه الروح فلا يجوز. نعم، في درج لو مخبأ لا، هات نفس الفائدة وما بعدها نفس الفائدة. قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، شدة التحذير، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. نعم، يعني هو أولا بين عموم النهي، ثم غلظ في ذلك وبين أن هذا من سنن من قبلهم، واشتد الأمر عليه في النهي عندما كان على فراش الموت، وبالغ في ذلك وقال أولئك شرار الخلق. قال الرابعة نهيه عن فعله نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهيه عند فعله قبل أن يوجد القبر، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن له قبر، أن قبره سيبرز، لذلك قالت لولا ذلك لأبرز قبره. نهيه عن ذلك قال لا تتخذ قبور مساجد، ثم نهى هو تصريحا في الحديث الذي سيأتي، يعني مناسب لما سيأتي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دعاء يراد به الخبر، خبر يراد به الإنشاء، هذا خبر، يعني كأنه يقول لا تفعلوا ذلك معي، بل هي قالت خشي أن إيش، خشي أن يتخذ قبره مسجدا، فهو نهى نفسه عن ذلك عموما، ونهى عن نفسه هو، لأنه بيّن أن هذا من الغلو الذي لا يقبل، لأن نفسه لم بيّن أن أشرار الخلق هم الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي الصالح صوروا له تلك التصوير واتخذوا وبنوا المساجد على قبره. قال الخامسة لحظة، نعم الدعاء في صيغة الخبر، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فين الإنشاء هنا؟ علينا نحن في الحكم، ما هو اللهم لا تجعل قبري، فين هو أنت لغة عربية؟ أين الخطاب لنا؟ حبيبي يا بابا أين الخطاب لنا؟ بالنسبة لنا أين الخطاب لنا؟ دعاء، وهذا الدعاء نزل منزل، الدعاء نزل منزلة الخبر هنا في المعنى، نحن الحكم لنا كيف يؤخذ منه؟ تفضل. قال لي ماشي أنت مش متخصص لغة عربية؟ كيف يكون الحكم لنا؟ تفضل. على صورة خبث الرابية إنشاء، لأنه لما يقول السلام دعاء بذلك معناه أنه يقول لا تفعلوا هذا، أليس هذا هو المعنى؟ هو قال لربي لا تجعل، ما قال لنا لا تفعلوا. ده إنشاء. نعم وأنا حي ده مش ده. يا حي اسكندراني. وأنا ماذا قلت اللغة العربية؟ أيوة قلت على صورة الخبر رد بالإنشاء اللي هو الدعاء، هذا صورته صورة خبر رد بالإنشاء لنا. أنا أفتح له أنا ببين له هذا هو صورته صورة خبر، لأن الدعاء أصالة في الإنشاء افعل أو لا تفعل، فاهم كيف؟ فهو الأصل أن صورته صورة خبر يراد بها الإنشاء لنا، يعني لا تفعلوا ذلك. أنت فهمت؟ ما فهمش؟ والله ما فهم حاجة. بص يا حبيبي أنا بس السلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ماذا نفهم نحن؟ منين بقى فهمت كده حبيبي؟ بالله عليك فهمني بقى الآن. الخطاب بين النبي وبين الله، داعي يرجو ربه في ذلك، إحنا بقى من وين فهمنا ذلك؟ نعم؟ قلت صورات، أنت عندك غباء مركب؟ قلت صورته صورة الخبر الذي يراد به الإنشاء. دعني من هذا، من هذا كله معك أنا في اللغة. الدعاء، الدعاء إنشاء صح؟ طيب ما حكمه في حقنا؟ ترجمها بالإنجليزي له، قل له بالإنجليزية، قل يمكن يفهم بها. ما حكمه في حقنا؟ سؤال يسير هو الآن، أريد إجابة يسيرة. حكمه في حقنا لا تفعله. من وين حبيبي أتيت بهذا؟ من وين أخذت بهذا يا ابني؟ لا تجبني إجابة أجنبية، أبوس إيدك. من وين علمنا أن هذا لنا؟ بس هذا سؤالي. إزاي من وين أتيت بها؟ هذا الذي أريده، من وين أتيت بها؟ يبقى صورتها صورة إيه؟ أهو أنت أتيت بالإجابة، يبقى صورتها صورة إيه؟ هو أنشأ لنا شيئا؟ هي المسألة مسألة فهم. أنا عايز أفهم فقط. قال اللهم أدخلني الفردوس الأعلى، حكمه لنا إيش؟ قال اللهم رفيق الأعلى، حكمه لنا إيش؟ تفضل. يعني نحن أمرنا أن نقول اللهم رفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، وسنخير نحن بين الدنيا والآخرة. لأن هو صورته صورة خبر، لما تأتي الراوي يخبر أنه دعا ربه بكذا، طيب وهو بالنسبة لنا إنشاء كأنه قال لا تفعلوا ذلك، لأنني قد أقول في الدعاء قد استجاب أو لا يستجيب. بس هو لغة عربية، هو لغة عربية، فهي المشكلة كلها عندنا في أنه لغة عربية وأخوه لغة إنجليزية، الاثنين متخصصين في اللغة. هاتف الثاني. قال الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. طب ماذا تستفيد من هذه بقى الفائدة، من هذه الملاحظة؟ ولا شوف المسألة، أو شوف هذا خبر يراد به الإنشاء، قل المسألة ثانية عشان يتعلم ايش خبر الانشاء. قال الخامسة انه من سنن اليهود والنصارى في قبور انبيائهم. الحمد لله، هذا خبر ممتاز حبيبي. كيف بقى يكون انشاء؟ وانا بقول لك فصل لي يعني ايه خبر رد الانشاء، اضربك بالكوباية. انا اعمل معه ايه؟ بس هو الان انا السلام يخبر ان هذا من سنن من؟ من سنن من قلنا لكم لا تتشبهوا به، صحيح ولا لا؟ فهذا خبر، بعد هذا خبر أيضا، وهذا أبلغ في التنفير والتحذير والوعيد الأكيد الشديد، هو من سنن أهل الكتاب، وقلت لكم لا تتبعوهم. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من قبلكم، هذا إيش؟ اللام هنا لام ايش يا حبيبي؟ لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى تدخلوا جحر ضب اللي دخلتموه. اللام هنا لام ايش؟ توكيد. ممتاز. وهذا محل ايه؟ خبر ام انشاء؟ خبر يراد به الانشاء. قد يكون الانشاء على صوره الخبر، يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. فهو قال لتتبعن سنة الذين من قبلكم، السياق سياق ذم، سياق انكار، لا اقرا يعني لا تفعل. ذلك لما قالوا من الناس؟ قالوا اليهود النصارى. قال فمن؟ قال فمن. ولذلك هنا المصنف شوف انظر اتى بها اقتباس، قال وان هذه من سنن اليهود والنصارى، يعني احذروا، فهم الذين هلكوا بذلك. ولانه اتى باحاديث كثيره فيها النهي، انه قال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساء، الا فاني انهاكم. أنا هنا خبره والانشاء صاحبه، من كان قبلكم كانوا يتخذون، ثم صرح بما يريد الا فاني انهاكم عن ذلك. قال السادسه لعنه اياهم على ذلك. طب ما الفرق بين الخامسه والسادسه صبري؟ انت كنت مسافر فين؟ ما انا قبل الشيخ دي بلد شيخنا يعني، قبل الشيخ روح حافظه جنبنا يعني دي اللي بيروح بينام على طول هنا عشان السمك. ممتاز. بس في فضل الله فقط جزئيه. هذا هو الأولى، صدر النهي، بيّن أن هذا خبر ربي إنشاء النهي عن ذلك، ثم قال لا ومحل ذلك أنها كبيرة من الكبائر. لا أنت الأولى، لا الأولى مش صح، الثانية اللي صح. لا الأولى ينفر تحذير وتنفير، الثانية التعظيم، وهذا اسمه التدرج في نهي من أجل أن يجعلك تنتبه. أولا انتبه، هذا محرم. لا الانتباه يكون أشد، هذه كبيرة من الكبائر. يعني قال استحقوا اللعنة بذلك، واستحقاق اللعنة أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، لأنها كبيرة من الكبائر. ولما هي كبيرة من الكبائر؟ لأنها وسيلة إلى الشرك. نعم. قال السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. يعني هو الحق أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مراده فقط على التحذير من قبر، بل مراد النبي صلى الله عليه وسلم تنفير الأمة بأسرها من وسائل الشرك. ثم غلظ في ذلك فقال فلا تجعلوني مثل ما جعلوا أنبياءهم، لا تجعلوني مثل ما جعلوا أنبياءهم. وهذا في سياق القول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، قول عبد الله ورسوله. فهم عظموا العبد الصالح الذي يموت فيهم من النبي والرجل الصالح، فيصورون له هذه التصوير ثم يبنون على قبره المساجد. فلا تفعلوا معي ذلك. فهو الأصل أن السلام ينفر من الفعل وينهى عن ذلك لأنه وسيلة للشرك، ثم أيضا هو أراد أن ينفر عن الفعل، أن يكون الفعل، أن يلحق به الفعل غلوا وتعظيما، لذلك ونهى عن الغلو ابتداء في هذا الباب. نعم. قال الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. والعلة في عدم إبراز قبره معروفة مشهورة، مدرس اللغة الإنجليزية ألا يتخذ إيش؟ ممتاز، ألا يعبد من دون الله ولا يتخذ وثنا، ولذلك ما أبرز قبره، لأنه يعلم أنهم سيبنون عليه المساجد ويتخذونه وثنا. والحمد لله أن الله تعالى قد استجاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا حتى الصلاة في المسجد النبوي حل لإشكال يرد علينا، أنتم تنهون عن الصلاة في المسجد فيها قبور، تصلون في المسجد النبوي رغم أنوفكم إذا صح التعبير استغفر الله. نقول نعم نصلي، مونع سد للذريعة وبيح المصلحة الراجح. والأمر الثاني أن الله قد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخذ القبر وثنا. احنا قلنا ان العله من عدم بناء المساجد على القبور هو ان يتخذ وثنا، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ وثنا، الجدران الثلاثه بل الجدران الذي حاطت بالغرف جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل قبره اصاله المسجد، بل دخلت الغرف. نعم. قال التاسعه في معنى اتخاذها مسجدا. معنى اتخاذها مسجدا الصلاه عليها والصلاه اليها. وحصرها بعضهم الذين يقولون أنتم متنطعون تتكلمون عن بناء المساجد، المقصود بذلك أن يسجد إيش إليه يسجد، وهذا مخرج لهم. كيف؟ ما حدش مستيقظ معي. لا بس هو يجعل القبر وراءه ويسجد للقبلة يقول انتهى الموضوع. النهي هو انك تسجد يكون القبر بينك وبين القبلة. يقول لا, يعني أنا أقول لا تتخذ القبور مساجد على العموم, إما مسجدا أن تسجد إليه أو تسجد عليه أو تدخله داخل المسجد. فهمت؟ وهنا اللغة هنا التي تحكم في هذا الباب. ها؟ والأمر الآخر لا, هذا اسم المكان. والمصدر الميمي, المصدر الميمي كايش كمعرض مصدر ميمي. هو على وزن ايش؟ على وزن مفعل. راجع وقتنا بيها. هو على وزن مفعل, اسم المكان والمصدر ميمي الاثنين على وزن مفعل. ولذلك المحيض اختلف عنه في ذلك, هو اسم مكان او مصدر ميمي. يعني لو قال مصدر ميمي هيكون ايش؟ حالة نزول الحيض. ولو كان اسم مكان يبقى ممنوع المكان, مكان الحيض. نعم تفضل. لو مش سامع الخلاف ده, في اتفاق على كراهية سباق كراهية تحريمها, اتفاق على كراهية الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. طيب, والأئمة الثلاثة يقولون بأن الصلاة صحيحة, ويأثم عند جمهور المحققين لا عند المعتمد في المذاهب, يأثم من صلى في المسجد فيه قبر وصلاة صحيحة, لأن الأركان والشروط متوفرة والمسألة فيها انفكاك جهة. والحنابلة هم أقرب وأعدل, انهم قالوا الصلاه باطله. انا لا اقول بانها باطله, لكن هو الاقرب الحق, فيقولون الصلاه باطله مطلق انها يقتضي الفساد. احسن الله بك. قال العاشره انه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعه, وهذه فيها دلاله على عظم الشر وعظم الاثم في هذا الباب, لانه قارنهم باشر خلق الله, ان صح التعبير بشر خلق الله, قرنهم بشر خلق الله جل في علاه الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. قال فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. مع خاتمته أي خاتمة؟ يعني تقصد موته؟ ذكر. نعم. لحظة اذكر المسألة الثانية. قال العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا, بس الذين اتخذوا قبور مساجد. نعم. وبين من تقوم عليهم الساعة الذين هم شرار الخلق. فذكر الذريعة إلى الشرك وهي الوسيلة باتخاذ القبور مساجد قبل وقوعه مع خاتمته. قبل وقوع الشرك, وهو معناها أن الوسائل لها أحكام المقاصد, فحسم المادة وسد الذريعة. وسيأتي باب كامل قد بوابه المصنف, هو حفظ جناب التوحيد من هذا الباب. الثالثة بقى ماذا قال بعدها؟ قبل وقوعه مع خاتمته. مع خاتمته, خاتمة ايش؟ الهاء الضمير يعود على ايش؟ أين هي؟ هو كلكم علماء يا جماعة, يسكت أنا تسكتوا أنتم, أنا بقرأ وأنتم ما شاء الله شغالين. تفضل, أنا مش هقرأ خالص لما أسمع. ها أنت تفضل قل ما عندك. خاتمة الشرك ما بكم؟ ما عندكما؟ والأخ ماذا قال له؟ يعني أنت ما فهمتش اللي احنا قلناه خالص كل هذا؟ أنا الآن أريد أعرف الضمير مع خاتمته عائدة على إيش؟ على الشرك؟ يعني يقول فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ها؟ ما هو أنا ده اللي في ذهني, وإن كان الضمير يعود لأقرب مذكور, هذا اللي في ذهني. يعني قبل أن يختم للنبي صلى الله عليه وسلم قد قال طبق أخذ القطيفة وقال ألا لعن طلع اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الذي أفهمه. خاتمة أي لعن؟ فذكر الذريعة إلى الشرك وهو اتخاذ القبور مساجد قبل وقوعه حسم المادة وسد الذريعة مع خاتمته. يعني حسم المادة بأن يكون ملعونا من فعل ذلك وحققه تحتاج للتحرير. لا تفضل. انت فاهم تقوله. انا الان قلت لك دعنا كل هذا خيل نقول خاتمتي عايدة على ايه؟ بس على الشرك. والدلالة هو الأقرب في ذلك هو قول حسام. قلت ما هو هذا الذي قاله حسام أصالة، فيكون أصالة ذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعي مع خاتمتي اللي هو ملعون من فعل ذلك، يعني ختم له باللعن، لعن الله من اتخذ قبور أنبيائه مساجد. لكن هو هنا لو قال بذلك فقد أنزل الوسيلة منزلة المقصد، فقد أنزل الوسيلة منزلة المقصد في هذا الباب. وتكون الهاء أو الضمير عائد على من فعل ذلك، على من اتخذ الوسائل. من عنده كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الشيخ صالح بن عثيمين؟ اسمه ايش؟ القول المفيد ولا ماذا قال الشيخ؟ عندك السعدي؟ قال السعدي شيخ مين؟ سيب معاك، ارجع لقول الشيخ اسمه بن عثيمين. هو تكلم عن المسائل الشيخ سعدي؟ لا، اتكلم عن المسائل. ما تكلمش عن المسائل، خلاص الشيخ المصري بيشرح المسائل. من جزاك الله خير. عارفين الاول؟ طيب مفعل، يعني اذا مضرب يبقى مضرب ومشرب، يعني ليس على وزن مفعل. لو يبدا لو كان معتل بالواو. نعم، جزاك الله خير. نعم تفضل، حتى إيهاب ياتينا بالمساله. تفضل. قال الحادية عشر ذكره في خطبته قبل موته بخمس، وهذه دلالة على عظم المسألة، وأنه الإنسان حين موته لا ينشغل إلا بنفسه وينشغل بما يقدم عليه، هو قادم على الله الذي فعله. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنو النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة تحقيقا لقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة لعالمين، إشفاقا ورحمة بهذه الأمة، لأنه يعلم أن وسيلة الشرك شرك وأن هذا هلاك للأمة، لا سيما أن الله الذي فعله قال إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. فلذلك قبل الموت يأخذ الماء ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، وهذه العلاقة العظيمة جدا بينهم، سبحان الله إن للموت لسكرات، ثم يقول ألا لعنة الله على اليهود ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال من المحكم طبعا لا ينسخ. جزاك الله خير. عاد لما قلنا نحن، لأنه قال في الآخر والذين يتخذون القبور، والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. يعني إذا لو قلنا خاتمته معناها اللعن عادت على من؟ على الفاعل، على الفاعل. أو قال أن من تقوم عليهم الساعة شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة هم أحياء هؤلاء الكفار، والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. يبقى خاتمتي عايدة لمن؟ ليس على الشرك، على الفاعل، على الفاعل. تفضل شيء. قال: 11 ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. اللذين هما أشر، أشر هذه مش موجودة لغة. اللذين هما شر، في همزة عندك مش معروفة لغة حقا، في همزة، أنا عندي مش موجودة همزة وهي الأوفق في اللغة. ها؟ ما عندكش همز؟ ما هو ما بقول وهي الأوفق لغة. لو في بعض النسخ فيها الهمز طبعا هي اللتين. ها؟ نعم، أنا أقول لغة أشر مش موجود، أخير وأشر غير موجود، خير ومستقر لغة، نتكلم لغة فهي نادرة. طب خلاص موافق لغة. تفضل. قال: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع. أنا أستغرب، قال الرد على الطائفتين، وهذه فيها دلالة على الافتراق، هما تضاد صحيح ولا لا؟ ثم ذكر الطائفتين الرافضة والجهمية، صحيح؟ والحق أن أوجه الاتفاق بين الرافضة والجهمية كثير كثير، لكني أريد منكم أوجه الافتراق. كمل. قال: بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. معنى أنه أخرجهم من, من, من الثنتين والسبعين فرقة معناه إيش؟ ها؟ لا اصبر بس، معناه أن الثنتين والسبعين كلهم على الإسلام، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الثنتين والسبعين الصحيح فيها أن فيهم من هم من أكثر خلق الله الذي فعلها، وفيهم من هم على الإسلام وفيهم البدع. نعم. قال: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. ما العلاقة بقى بينهما؟ وجه الاتفاق والافتراق بين الجهمية والرافضة. لا عندك؟ لا صبري هتشوف. الجهمية قال ولاية الفقيه، ما حدش قال وأوجه الاتفاق والافتراق. جميل جدا، حريص. الحق بأن الجهمية تنفي الأسماء والصفات، وكذلك الرافضة، وكذلك الرافضة، فيكون العطب عطب اعتقادي ثم عطب عملي في ذلك. والجهمية يرون بأن الإيمان هو المعرفة فقط، وهذا معناه نواجه الاتفاق، وهذا معناه مهما يقع في الشرك فليس بمشرك ما دام عارف. وهذا طبعا لازم لاعتقاد الأشاعرة الذين يقولون من اعتقد الصانع هو الله حتى لو وقع في مسألة شرك الإلهية لا يشرك بذلك، لذلك هم يتساهلون في التوسل وفي غيره. مفهوم؟ نعم. طب وين وجه الرد عليهم هنا؟ أين وجه الرد؟ ممتاز. أول الرد عليهم مسألة الغلو، قطع باب الغلو، قطع باب الغلو بقوله لا ترون كما ترد النصارى ابن مريم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم خليل الرحمن ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد وهؤلاء يفعلون ذلك. حذو القذى بالقذى، وذلك عندهم الحج إلى كربلاء أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، هذا اعتقاد. وتعلمون يقولون بأن قبر هذا الهالك، ما اسمه هذا الذي يقول بالمتعب في الطفلة الرضيعة، هذا الحميني ولا شوف هذا الرجل، يقال قصور لا قصر يعتنون به اعتناء لا يعلم به الا الله جل في علاه. والقبور في ايران لها منزله عظيمه جدا، لذلك من عظم القبور فقد قاربهم. ابناء عمومه، ابناء عمومه، ابناء عمومه في هذا الباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال الا فلا تتخذوا قبور انبيائكم، فلا تتخذوا قبور مساجد. وقال اني انهاكم عن ذلك، ثم قال لعنه الله على يهود النصارى تتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اتخذت ابا بكر خليلا، ده رد عليه بقى في مساله النظر في الاعتقاد في الصحابه. نعم. قال الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. فيها أمور، الأمر الأول دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر ومثلكم يوحى إلي. فهو بشر يعتري ما يعتري البشر، الجوع والعطش والحاجة إلى الجماع والحاجة إلى النوم والحاجة إلى البيع والشراء والتعامل، وأيضا يصاب كما يصاب البشر، بل أصيب بالسحر على الراجح الصحيح. سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر على الوحي، أثر على على على على على على, على, على, على أثر على مسألة البدن فقط، أثر على النفس في البدن فقط، وأما مسألة التبليغ أو البلاغ أو الوحي فلا، حفظه الله جل في علاه. بلغ ولا ما بلغ؟ أجيبه. إذن فقد أتم الله له العصمة، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت والله يعصمك. فقال العلماء على قدر البلاغ تكون العصمة، فإن أتم البلاغ فقد أتم الله له العصمة. الأمر الثاني كما قلنا أولا البشرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى كما يبتلى المرء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر عليه، واشتداد الأمر على أحب خلق الله إلى الله جل في علاه يدلك على أن البلاء فيه ما فيه من الرفع، وهو خير جدا للإنسان. وهذا فيه أمران، الأمر الأول نظر إلى القدر أن البلاء من فعل الله، فإن كان من فعل الله فهو كمال وفيه الخير كل الخير. والأمر الثاني أنه لو كان نسبيا إضافيا بالنسبة للإنسان ففيه الوجهان، الألم مضر بالإنسان لكن عاقبته فيها الخير، فهو يؤول إلى الخير. وهذا النظر الدقيق في مسألة المصائب أنها تؤول إلى الخير، من هنا كان فيها الكمالات. أقطع ذراعي في هذا الفهم. طيب ماشي، سيأتي إن شاء الله في حديث ابن ماجه تفسيره أكثر. تفضل. قال الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. وهذا رد على من قال ابن عباس، دلالة على نكارة هذا، أنه قال بأن الخلة لإبراهيم وأن الكلام لموسى وأن المحبة لمن، هذا انتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تنزيل الرتبة من مراتب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق أن الخلة لمن؟ للنبي، كما أن الخلة لإبراهيم، لأن النبي قال تصريحا صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة كما قلنا هي تخلل المحبة مسالك الروح. قال الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. وهذه فيها دلالة على أن المحبة، على أن المحبة، على أن المحبة عبادة ممتازة حبيبي، وإحنا هو ده اللي احنا عايزينه في هذا الوقت. لا لا، على ان المحب، ما يا حبيبي هو قال اعلى، اعلى محب، اعلى من المحب، هي اعلى من المحبه فهي محب، هي الحق بان نقول اعلى مراتب المحبه الخل، فيدل على ان المحبه مراتب اعلاها الخل. تفضل. اما مساله ان المحبه ثم ذلك الشوق والعشق كل هذا في جانب الله لا يجوز بحال من الاحوال. قال الخامسه عشر التصريح بان الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. صراحة كلمة التصريح ما أدري أين هي، هذا التصريح، هذا التصريح بأنه أفضل الصحابة، أين التصريح؟ سيب بقى بتاع اللغة العربية هو اللي يتكلم، أسكت. عشان هي المسألة مش مساعد بقى الدوران والحوران، أين التصريح؟ قال ولو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أين التصريح؟ عند حضرتك حاجة جاي أنت جاينا من بورولوس ولا منين؟ فين التصريح؟ فين التصريح؟ فين التصريح؟ فين التصريح؟ مش فاهمني، أنتوا فاهمين السؤال؟ هو هذا، وين التصريح؟ أين التصريح؟ نعم الرواية دي إشارة، هذا الذي قال هذه إشارة، لأنه يقول أنا لو اتخذت سأتخذ أفضلهم خليلا، يعني هذا المعنى المقتضي لاتخذت أبا بكر، يعني لو اتخذت لاتخذت أفضلهم خليلا، وذكر وذكر بأفضلهم هو من؟ يبقى فيها مقتضي، يبقى فين التصريح؟ أين التصريح؟ فالحق أنه ليس فيها تصريح، إلا أن يكون الإمام يرى أن المقتضي هنا ظاهر جدا لائح، يعني لا خلاف فيه ولا اختلاف، وهذا له حظ من النظر. واضح عندك؟ هل واضح عند حقا؟ يعني ما تأثرتش ببرونس؟ طب الحمد لله. عمر واضح عندك؟ أعرف وشوف مرسوم مكتوب عند بين عينيك. مش واضح ما هو مش واضح ما انا عارف. في اشاره ممكن تكون اشاره للخلافه، ولكن لا مش اشاره للخلافه، لا تصريح افضل من تصريح حب مش حقيقه. هو مش تصريح، خلاص احنا بينا ازاي المقتضي لما كان واضح لا لائح فقلنا بانه نزل منزله التصريح. قال السادسه عشر الاشاره الى خلافه، هنا الاشاره الى خلافات في ايش؟ وين بقى ايضا؟ اين في من الحديث؟ اتفضل يا عم ابو صلاح انت ولا اسمك يا حجر، اين الاشاره الى خلافات؟ طب احل على ابو عيون جميله اتفضل. شوف بقى هي مش محاماه وفهلوه، عندك قل ما عندكش قل خلاص، ادغاث احلام ليس هنا. أين الإشارة لخلافته؟ بس هذا السؤال أريد الإجابة، الإشارة إلى خلافته. نعم لا لا في الحديث، في الحديث تعال سمع. أهو شوف بقى شغل بقى الفهلاوة عالي جدا. نعم أنا بس كلام جيد، لكن أريد أن تعمد إلى ما تريد، لكن كلام جيد، مقدمة جيدة. لا بان إيه؟ أنت ما تتكلم، أنت واكل إيه يا أبني؟ مش سامع. وهذه إشارة لخلافته؟ كيف؟ يا عمي حبيبي سيب الأخ يكمل ما عنده. التفضيل فين؟ التفضيل بالديانه هو عافيه، انتوا عفاجيه فين في الحديث يا حبايب؟ بتكلم عن الحديث يا بابا، انا بتكلم عن الحديث. في اين بيكون دي الفله لحبك؟ هذا كلام منضبط، لا هذا كلام منضبط. هنا الاشاره للافضليه وانه صدره في الذكر دلالة على أنه الأحق بالخلافة. أنا قلت لك بين فسر صح ولا لا؟ ماش قلت أنا ذلك؟ خلاص وأنا قلت هذا كلام منضبط، فنقول بأنه الإشارة إلى أفضلية أبي بكر تدل على أنه الأحق بالخلافة. قد يرد علينا إيراد أيضا، يقول من قال بأن الخلافة تكون للأفضل؟ قد يكون المستخلف المفضول، وهذا حدث معاوية والحسن، من أفضل؟ بالإجماع من؟ الحسن، وكان المفضول ومع وجود الفاضل وتنازل الفاضل له، صحيح ولا لا؟ قد يرد علينا، كيف نرد على الإيراد؟ ايش لسه في الموضوع؟ انت فهمت الإيراد عشان ترد عليه؟ ها؟ يعني ايه رد؟ طيب نسيب لحضرتك الرد غدا، انت تاتينا به، سنوكل لك الرد انت. يعني بس كن اجازه مريحه عشان تاتي بها، لكن الحق باننا قلنا بان الكلام المنضبط الاشعار والاشاره الى افضليه ابي بكر فيها اشاره انه الاحق، والنبي عندما يختار لا يختار الا الفاضل لا المفضول، عندما يختار النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار الا الفاضل لا المفضول، ولو تساوي يجعل الأفضل ولو في باب من الأبواب يقدمه، والدلالة على ذلك ظاهرة. كيف؟ لا والله سهل جد، والله يسير خلاص. لا ما هو إيش فيها؟ ممتاز، لكن لا ليست هي. لا لا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده انتهى الموضوع. حبيبي عرض عليه من هو يوازي ويساوي أبا بكر في الفضل. مروا أبا بكر فليساوي. قالوا عمر. وهو أبو بكر نفسه قدمه. يبقى حتى وإن تساوي أن السلام قال عن عمر وأبي بكر قال إيش؟ السمع والبصر. والحق أنه يقاربه. ما أحد يقارب أبا بكر إلا من؟ إلا عمر بن الخطاب. مع ذلك الإنسان لا يختار إلا الأحق والأفضل. وإشارة في هذا الذكر. طيب. سبحانك اللهم ربنا بحمدك. أشهد أن لا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.